بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد وقفنا في الدروس السابقة في شرح هذه الرسالة، رسالة كشف الشبهات، عند الشبهة العاشرة المعنون لها: من قال لا إله إلا الله لا يكفر ولا يقتل ولو فعل ما فعل، واستدلوا بأحاديث. هذا هو عنوان الشبهة. وهكذا كل مخالف لدين الحق لابد أن يأتي بكلام من الكتاب أو السنة يتأوله ويحرفه حتى يوافق هواه. فإذا سمعت الرجل يستدل قال الله قال رسول الله فلا تغتر حتى تعرض فهمه على الآثار، وهي فهم السلف من الصحابة والتابعين. فإن وافقهم فالحمد لله، وإن خالفهم فاعلم أنه صاحب هوى يريد التفرد بالرأي ومخالفة سبيل المؤمنين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولهم شبهة أخرى، يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أسامة قتل من قال لا إله إلا الله، وقال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله، وكذلك قوله أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، وأحاديث أخر في الكف عمن قالها. ومراد هؤلاء الجهلة أن من قال لا إله إلا الله لا يكفر أو لا يكفر ولا يقتل ولو فعل ما فعل، يعني يقول لا إله إلا الله بلسانه ثم ينقضها بعمله، فيدعو غير الله في الشدائد ويطلب منه قضاء الحاجات وتفريج الكربات، أو يطلب من ميت الشفاعة سواء كان نبيا أو غيره، ثم يقال هذا يقول لا إله إلا الله وهذا مسلم لا يجوز تكفيره، فهذا كلام باطل ولا شك. ولذلك قال الشيخ: ومراد هؤلاء الجهلة أن من قال لا إله إلا الله لا يكفر ولا يقتل ولو فعل ما فعل. والشبهات في هذا الكتاب مدارها على بيان الشرك وتكفير المشرك وتكفير من لم يكفره، فتنبه، لأنه في الحقيقة شيء واحد. فإذا ظهر شرك العبد وجب اعتقاد كفره، وإذا شك أو توقف في ذلك تبين أنه مشرك مثله، ما عرف حقيقة التوحيد الذي بعث الله به نبيه صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن لا إله إلا الله هي الكلمة الطيبة والعروة الوثقى، وهي العاصمة لمن قالها، تعصم دمه وماله وعرضه. فهل بعد هذا الفضل فضل أن يحرم الله من سابع سماء دم الرجل وماله وعرضه، فيجعل انتهاك ذلك تعد لحدود الله وكبيرة من أكبر الكبائر وأقبحها؟ قال تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. ومفهوم الغاية مفهوم مخالفة، فيثبت نقيض الحكم عند تحقق الغاية وهي قولهم لا إله إلا الله، فيجب حينئذ الكف وتثبت لهم العصمة. فمن قالها والتزم معناها ولو ظاهرا عصم دمه وماله، فإن ظهر منه خلاف ذلك لم يدخل في الحديث أصلا، لأن من قال بلسانه لا إله إلا الله ثم عبد غير الله أو ذبح للولي لم يشمله قول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله الحديث، لأن المراد بالحديث هي من قالها والتزم معناها ولو ظاهرا ولم يصر على عبادة غير الله، وليس المراد من تلفظ بها بلسانه ونقضها بفعله. وهذا الأمر يعرف بجمع أحاديث الباب. ولذلك قال الشيخ باب طين رحمه الله في دحض شبهات على التوحيد، قال: وأيضا فالمقصود من لا إله إلا الله البراءة من الشرك وعبادة غير الله تعالى، ومشرك العرب يعرفون المراد منها لأنهم أهل اللسان، فإذا قال أحدهم لا إله إلا الله فقد تبرأ من الشرك وعبادة غير الله. فلو قال لا إله إلا الله وهو مصر على عبادة غير الله لم تعصمه هذه الكلمة، لقوله سبحانه وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، أي شرك، ويكون الدين كله لله. وقوله فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له. قال في تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد عند قول المصنف رحمه الله باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، قال أي تفسير هاتين الكلمتين، والعطف لتغاير اللفظين، وإلا فما المعنى واحد، وإلا فالمعنى واحد، يعني معنى التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. ولما ذكر المصنف في الأبواب السابقة، يعني في أبواب كتاب التوحيد، التوحيد وفضائله والدعوة إليه والخوف من ضده الذي هو الشرك، فكأن النفوس اشتاقت إلى معرفة هذا الأمر الذي خلقت له الخليقة، والذي بلغ من شأنه عند الله أن من لقيه به غفر له، وإن لقيه بملء الأرض خطايا بين رحمه الله. هذا جواب لما ذكر المصنف إلى آخره، قال بين رحمه الله في هذا الباب أنه ليس اسما لا معنى له أو قولا لا حقيقة له، يعني التوحيد، كما يظنه الجاهلون الذين يظنون أن غاية التحقيق فيه هو النطق بكلمة الشهادة من غير اعتقاد القلب بشيء من المعاني، والحاذق منهم يظن أن معنى الإله هو الخالق المتفرد بالملك كما تقوله الأشعرية والقبورية، فتكون غاية معرفته يعني عندهم هو الإقرار بتوحيد الربوبية، وهذا ليس هو المراد بالتوحيد، ولا هو أيضا معنى لا إله إلا الله، وإن كان لابد منه في التوحيد، بل التوحيد اسم لمعنى عظيم. قال هنا وإن كان لابد منه في التوحيد، كما تقدم أن توحيد الربوبية من التوحيد الواجب، ولكن لا يحصل به الواجب. قال والتوحيد يعني الكلمة وقول له معنى جليل هو أجل من جميع المعاني. قال وحاصله هو البراءة من عبادة كل ما سوى الله والإقبال بالقلب والعبادة على الله، وذلك هو معنى الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، وهو معنى لا إله إلا الله، كما قال تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، إلى أن قال رحمه الله أما قول الإنسان لا إله إلا الله من غير معرفة لمعناها ولا عمل به أو دعواه أنه من أهل التوحيد، يعني يدعي أنا من أهل التوحيد وأنا موحد إلى غير ذلك، وهو لا يعرف التوحيد بل ربما يخلص لغير الله من عباداته من الدعاء والخوف والذبح والنذر والتوبة والإنابة وغير ذلك من أنواع العبادات، فلا يكفي في التوحيد بل لا يكون إلا مشركا، والحالة هذه كما هو شأن عباد القبور. قول الشيخ رحمه الله المصنف ومراد هؤلاء الجهلة أن من قال لا إله إلا الله لا يكفر ولا يقتل ولو فعل ما فعل، هذا كلام نفيس، يراد به كلام الجهال من المتأخرين والمعاصرين ممن لم يعرف الجاهلية ولا الإسلام، فجمع بينهما في محل واحد وشخص واحد. قال الشارح ومراد هؤلاء الجهلة من إراد هذه الأحاديث والتشبيه بها أن من قال لا إله إلا الله لا يكفر ولا يقتل ولو فعل ما فعل، يعني أن النطق بها كاف في إسلام العبد، أي ولو كان جاهلا للمعنى أو معتقدا نقيضة، والتلفظ بلا إله إلا الله كاف في إجراء حكم الإسلام على العبد إذا لم يأتي بناقض، أما إذا أبطن كفرا ولم يظهره فهو من جملة المنافقين، فيجري عليه حكم الإسلام من عصمة، ولكنه يوم القيامة في الدرك الأسفل من النار. ومراد المعترض هنا أنكم معشر الموحدين تكفرون من يشهد أن لا إله إلا الله إلى آخره، وهذا من عظيم جهلهم وعمايتهم، يرون أن الدين رسوم فقط. قول الشارح: من عمايتهم وجهلهم يرون أن الدين رسوم فقط، أي مباني وشعائر فقط، إذا أظهرها العبد في حياته مرة قال لا إله إلا الله وصلى وكذا كان مسلما، ولا يخرج من الإسلام ما دام يقول لا إله إلا الله، ولو سجد لغير الله وذبح له ولو استغاث بالأموات. هذا كله لماذا؟ قالوا لأنه يقول لا إله إلا الله. فمن جهل هؤلاء أنهم ظنوا أن المطلوب ألفاظ ورسوم، ولو كان المتلفظ بها ناقضا لمعناها هادما له صباح مساء، فالمهم عندهم أنه جاء باللفظ ولو نقضها وأظهر ما يخالفها كالنذر والذبح لغير الله. قال الشارح: ما دروا أن لها أرواحا ومعاني، لها معاني هي المرادة. قال: الألفاظ قوالب جثة، والمعاني روح، ويأتيك كشفها. ومراد النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأحاديث وأنه لا كما ظنوا وزعموا. ولذلك قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى في بعض رسائله: ولما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم المشركين إلى أن يقولوا لا إله إلا الله، أخبر تعالى إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون آئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. فترك الآلهة والبراءة من عبادتها قد دلت عليه لا إله إلا الله دلالة تضمن، كما في هذه الآية، ولا أشكال فيه، لأن الدلالة تضمن من الدلالة اللفظية. وقال في السورة بعدها عن المشركين لما دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى التوحيد، قالوا: أجعل الآلهة إله واحدة إن هذا لشيء عجاب. فهذا الذي عجب منه المشركون هو دين الله الذي أرسل به رسله وأنزل به كتبه، أن العبادة والتأله حق الله على عباده. ثم قال رحمه الله: فانظر يا من عرفه الله دين المرسلين وما ينفيه من دين المشركين إلى تلاعب الشيطان بأكثر الجهال، وكيف سلبوا أنوار شرف العلوم حتى زين لهم الشيطان سلب حقيقة معنى لا إله إلا الله، فقنعوا منها بلفظها، يعني رضوا واكتفوا بلفظها دون المعنى الذي وضعت له من نفي الشرك بالله وإخلاص العبادة بجميع أنواعها لله تعالى، فوقعوا بذلك الجهل والغرور في أعظم ذنب وأكبر محظور، وهو الشرك بالله. ويقولون: نحن نقول لا إله إلا الله، ومع ذلك يشركون بالله ويظنون أنهم بذلك لا يكفرون ولا يخرجون من دين الله تعالى، وصرفوا معظم المحبة ومخ العبادة لأرباب القبور، وزادوا على ذلك الشرك، يعني على الشرك في العبادة، زادوا عليه شركا في الربوبية. قال: حتى اعتقدوا لها التدبير وصرفوا لها التأثير. فهذه الشبهة هنا تشبه التي قبلها من وجوه، لأنهم قالوا في الشبهة السابقة، أي شبهة التاسعة: تكفرون أناسا يصلون ويحجون ويصومون وتلحقونهم بمشرك العرب الذين كذبوا القرآن والرسول وزعموا أنه سحر إلى آخره. ولذلك سيرد الشيخ المصنف عليها بنحو ما رد على الشبهة التاسعة. وقد ذكر الشارح الفرق بينهما في نهاية الرد، لكن صاحب التوضيح والتتمات يقول: قوله ولهم شبهة أخرى، أي حديث أسامة، على تقدير محذوف، أي ولهم أدلة على شبهة أخرى. وسبب التقدير أن هنالك محذوفا، لأن السياق يدل على أن المصنف قصد أدلة ورد عليها وليست شبها مستقلة، أي هي أدلة أخرى على شبهة التاسعة: تكفرون المسلمين تكفرون المسلمين، كما فعل في القسم السابق. قال المصنف: فيقال لهؤلاء المشركين، فيقال لهؤلاء المشركين الجهال. وهكذا يقال لكل من زعم أن المشرك مسلم فيقال له يا جاهل، وإن بلغ من العلم ما بلغ فليس له الحق، بل هو ظالم بزعمه أن عابد القبر والمستغيث بالأموات كالموحد خلط عملا صالحا وآخر سيئا، ويزعم أن المشرك يرجو ما يرجوه الموحدون من مغفرة الله تعالى. قال: فيقال لهؤلاء المشركين الجهال: معلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل اليهود في عدة مواطن وسباهم، سباهم يعني أخذ نساءهم مماليك وعبيد، قال: كالصنيع بسائر الكفار، يعني لم يفرق بينهم وبين غيرهم لأنهم يقولون لا إله إلا الله. فقالوا مثلا اليهود لا يقاتلون لأنهم يقولون لا إله إلا الله، ومشرك العرب يقاتلون ونحو ذلك، بل قاتلهم لم يفرق بينهم وبين غيرهم لأنهم يقولون لا إله إلا الله. وأنتم معاشر المرجئة والأشعرية والقبورية تقولون أن من قالها بلسانه فهو مسلم وإن فعل ما فعل. فيقال لكم: هذه يهود تقولها وتكفر بالله، فلما تكفرون اليهود وتلعنونهم وهم يقولون لا إله إلا الله؟ فإن قالوا لأنهم يكفرون بالقرآن ويكذبون النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا: وكذلك من دعا غير الله أو ذبح لميت أو استغاث به، فقد كذب الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله لما سئل عن أعظم الذنوب فقال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. والمرابي محارب لله تعالى، والمشرك أعظم حربا منه لله، فهو مكذب لقوله سبحانه وتعالى كذا وكذا، وتقرأ عليه الآيات التي فيها الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك وما أكثرها. لأن القبورية يزعم أن شركه، وهو الشرك بالله، من الدين، وأنه لا ينافي التوحيد، بل هو عندهم من التوحيد، فهو من الاتخاذ بالأسباب عندهم، كما ذكر ذلك البكري ورد عليه ابن تيمية رحمه الله في رده على البكري. ويكفرون بالتوحيد والقرآن الذي جاء من أوله إلى آخره في تقرير التوحيد وبيان أن يعبد الله وحده لا شريك له، هذه حقيقة المشرك القبوري. قال: وهم أي اليهود يقولون لا إله إلا الله، فلا منع قول لا إله إلا الله من قتالهم وسبيهم، فدل ذلك على أن مجرد قول لا إله إلا الله لا يمنع من التكفير، بل يقولها ناس كثير ويكونون كفارا، إما لعدم العلم بها أو العمل بها، قد لا يعلمها أصلا فيخالفها ولا إشكال، وقد يعلمها ويعلم معناها ولكن يعمل بخلافه. قال: أو وجود ما ينافيها، فقد يعلم ويعمل ولكنه ينقضها بأمور أخرى، فلا بد مع النطق بها من أشياء أخرى. قال: أكبرها معرفة معناها والعمل بها، يعني أكبر شروط لا إله إلا الله هي المعرفة والعمل، لأن العلماء لما قالوا لا إله إلا الله تعصم الدم والمال، مقصودهم من التزم بها ولو ظاهرا، ولذلك عقدوا باب حكم المرتد كما تقدم لبيان ما يخرج المرأة من الإسلام ويحل دمه وماله مع أنه يقول لا إله إلا الله. وأعظم النواقض هو الشرك في عبادة الله تعالى، هذا بالنسبة لأحكام الدنيا، وهو المسمى بالإسلام الحكمي. أما الإسلام الحقيقي وهو مطابقة الظاهر للباطن والإيمان بالله تعالى والإتيان بشروط لا إله إلا الله، فعلى ذلك دخول الجنة والنار، لأن الجنة لا تدخلها إلا نفس مؤمنة، ومن قال لا إله إلا الله وجهل معناها أو اعتقد خلافه فليس بمؤمن، ولو أظهر الإسلام في الدنيا، فإن ذلك ينفعه فيها دون الآخرة التي تنكشف فيها الحقائق، وهذا كله واضح بين. لكن لما تكلمت المرجئة تكلم أهل السنة وبينوا كفر المشرك الذي يقول لا إله إلا الله، فتكلمت الخوارج فغلت وضلت وأضلت، فكفرت من قال لا إله إلا الله، وكفروا الناس بلا مكفر ولا شبهة ولا دليل، بالهوى والقياس، وما عبدت الأصنام إلا بالقياس. فإياك إياك من مذهب الخوارج السفهاء ومذهب المرجئة، ولا تكن مرجيا لعوبا بدينه. وقال: ولا تعتقد رأي الخوارج، إنه مقال لمن يهواه يرضي ويفضح، بل هو فضيحة. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: السنة سفينة نوح، الحق دين الله التوحيد. قال: السنة والذي لا إله إلا هو بين الغالي والجافي، بين الخارج والمرجئ، بين المعطل والمشبه. فاصبروا عليها رحمكم الله، فإن أهل السنة كانوا أقل الناس فيما مضى، وهم أقل الناس فيما بقي، الذين لم يذهبوا مع أهل الإتراف في إترافهم، ولا مع أهل البدع في بدعهم، وصبروا على سنتهم حتى لقوا ربهم، فكذلك فكونوا. فالأحاديث والآيات فسرت المراد بقوله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله. وكذلك قوله: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. ومن ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله، وفي بعض الروايات: فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. قال الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله تعالى: أشار المصنف رحمه الله بإيراد هذه الرواية إلى التنبيه على معنى شهادة أن لا إله إلا الله، إذ معناها توحيد الله بالعبادة وترك عبادة ما سواه، فلذلك جاء الحديث مرة بلفظ شهادة أن لا إله إلا الله، ومرة إلى أن يوحدوا الله، ومرة فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله. فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات، وذلك هو الكفر بالطاغوت. يعني ذلك هو ماذا؟ يعني معنى الشهادة والإيمان بالله الذي قال الله فيه: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. ومعنى الكفر بالطاغوت هو خلع الأنداد والآلهة التي تدعى من دون الله من القلب، وترك الشرك بها رأسا، أي ترك الشرك من أصله، صغيره وكبيره، جليه وخفيه. قال: وبغضه وعداوته. ومعنى الإيمان بالله هو إفراده بالعبادة التي تتضمن غاية الحب بغاية الذل والانقياد لأمره. وهذا هو الإيمان بالله المستلزم للإيمان بالرسل عليهم السلام، المستلزم لإخلاص العبادة لله تعالى، وذلك هو توحيد الله تعالى ودينه الحق، المستلزم للعلم النافع والعمل الصالح، وهو حقيقة شهادة أن لا إله إلا الله، وحقيقة المعرفة بالله، وحقيقة عبادته وحده لا شريك له. قال الشيخ: فما أفقه من روى هذا الحديث بهذه الألفاظ المختلفة لفظا المتفقة معنى، فعرفوا أن المراد من شهادة أن لا إله إلا الله هو الإقرار بها علما ونطقا وعملا، خلافا لما يظنه بعض الجهال أن المراد من هذه الكلمة هو مجرد النطق بها، أو الإقرار بوجود الله أو ملكه لكل شيء من غير شريك. فإن هذا القدر قد عرفه عباد الأوثان توحيد الربوبية وأقروا به فضلا عن أهل الكتاب، ولو كان كذلك لم يحتاجوا إلى الدعوة إليه. انتهى كلامه رحمه الله. ثم قال الماتن: ويقال كذلك أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة، أي لما آمنوا بنبوة مسيلمة، وهم مع ذلك يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويصلون ويدعون الإسلام، ومع ذلك قاتلوهم، بل وقتلوهم. وتقدم ذكر طرف من خبرهم مع خالد بن الوليد رضي الله عنه، وسبوا حريمهم وذراريهم مع قولهم لا إله إلا الله لأجل مكفرات أخر، وهي اعتقاد نبوة مسيلمة ورفعه إلى مقام النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك تقدم قول المصنف رحمه الله: إذا كان من رفع رجلا إلى رتبة النبي صلى الله عليه وسلم كفر وحل ماله ودمه، ولم تنفعه الشهادة ولا الصلاة، فكيف بمن رفع شمسان أو يوسف أو صحابيا أو نبيا إلى مرتبة جبار السماوات والأرض؟ قال: وكذلك الذين حرقهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه مع صلاتهم وادعائهم الإسلام، وهم من أصحاب علي، ولكن وقع منهم الغلو فيه وتجاوز الحد في تعظيمه حتى اعتقدوا فيه الإلهية. وتقدم خبرهم كذلك لما حفر لهم ما رضي الله عنه وحرقهم بالنار. ثم قال الشارح: فإنه ليس المراد اللفظ، ليس المراد بلا إله إلا الله اللفظ، بل اللفظ وإقرار وعمل، يعني الالتزام بإفراد الله تعالى بالعبادة وترك عبادة ما سواه رأسا، فإن حصل فهو مع لا إله إلا الله، وإلا فإنه ما جاء إلا بلفظها فقط، وروحها وحقيقتها مفقود. قال: فلا إله إلا الله ينقضها أشياء ليست هي من ذاتها مما ينفي لا إله إلا الله، أي ليست هذه الأمور الآتية في نفسها مناقضة لمدلول كلمة التوحيد الذي هو إفراد الله بالعبادة والبراءة من عبادة ما سواه، مثل مسبة الرسول صلى الله عليه وسلم ورمي أزواجه بالإفك والسحر والاستهزاء بالدين وإنكار شيء من الدين، كل واحد منها ينقض هذه الكلمة، أي كل واحد من هذه الأشياء ناقض برأسه مكفر، من أتى به فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. قال: فكيف بنفيها في نفسها؟ هذه أمور لا تنافي كلمة التوحيد من أصلها، لا تنافيها في نفسها. قال: فكيف بنفيها في نفسها، أي فكيف بمن يأتي بناقض ينقض الكلمة من أصلها؟ فنقض الكلمة من أصلها ونقض ما دلت عليه مطابقة من عبادة الله وحده لا شريك له والكفر بالطاغوت من عبادة غير الله. قال: وجعل الأوثان قبلة قلب صاحبها، بل هذا أسوأ حالا ممن يمتنع عن النطق بها. ولذلك قال باب طين رحمه الله: ولازم قول من قال إنه لا يجوز قتال من قال لا إله إلا الله، يعني ولا تكفيره، فلازم هذا القول تخطئة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أقبحه من لازم في قتالهم مانع الزكاة وإجماعهم على قتال من لا يصلي إذا كانوا طائفة ممتنعين، بل يلزم من ذلك، يعني يلزم من قول القائل لا يجوز قتال ولا تكفير من قال لا إله إلا الله ولو فعل ما فعل، بل يلزم من ذلك تخطئة جميع الصحابة في قتالهم بني حنيفة، وتخطئة علي بن أبي طالب رضي الله عنه في قتال الخوارج، بل لازم ذلك رد النصوص، بل رد نصوص القرآن كما قدمنا، ورد نصوص رسول الله صلى الله عليه وسلم التي لا تحصى. ويلزم صاحب هذه المقالة الفاسدة أنه لا يجوز قتال اليهود لأنهم يقولون لا إله إلا الله، فتبين بما قررناه أن صاحب هذا القول هو قول ماذا؟ أن من قال لا إله إلا الله لا يخرج من الإسلام ولا يكفر ولو فعل ما فعل. قال: فتبين بما قررناه أن صاحب هذا القول مخالف للكتاب والسنة والإجماع. انتهى كلامه رحمه الله. ثم قال المصنف: وهؤلاء الجهلة المشركون، كل مشرك جاهل. قال: مقرون أن من أنكر البعث كفر وقتل ولو قال لا إله إلا الله، وتقدم بيان ذلك، ولم تنفعه الشهادتان. وهم مقرون أيضا أن من جحد شيئا من أركان الإسلام كوجوب الصلاة أو وجوب الصيام كفر وقتل ولو قالها، فكيف لا تنفعه، أي تلفظه بكلمة التوحيد، كيف لا تنفعه كلمة التوحيد إذا جحد شيئا من الفروع، هي فروع ويقتل بها ويكفر، وتنفعه إذا جحد التوحيد الذي هو أصل دين الإسلام الذي هو أصل دين الرسل ورأسه. وهذا كله قد تقدم مفصلا، ولكن لا يقال هذا وما يأتي بعده تكرار مع الشبهة التاسعة الماضية، فإن هذه الأمثلة ساقها المؤلف في الشبه السابقة ليبين أن قول لا إله إلا الله لا تمنع من التكفير فقط. هذا هو نص الشبهة التاسعة المتقدمة. وهنا ساق هذه الأدلة لبيان أنها لا تمنع من القتال والقتل، ولا شك أنه ثمة فرق بين التكفير وبين القتل. يعني هنا أن هؤلاء الجهال الذين يستدلون بحديث أسامة في أن من قال لا إله إلا الله أنه لا يكفر ولا يقتل ولو فعل ما فعل، فيقال لهم أنتم كذلك تكفرون المسلمين وتكفرون قائل لا إله إلا الله، ألستم تكفرون من جحد وجوب الصلاة ولو قال لا إله إلا الله صباح مساء؟ يقال لهم ما حكم من قال لا إله إلا الله ولهج بها وكررها وأعادها آلاف المرات ولكن ينكر البعث أو يشك فيه، فما حكمه عندكم؟ سيقولون كافر، وهذه حجة عليهم، وهذا نظير إلزامهم بتوحيد الألوهية لما أقروا بتوحيد الربوبية، وهي طريقة القرآن كما ذكرنا في الدروس الماضية عن صاحب أضواء البيان وغيره. فهؤلاء المرجئة والجهمية من المتأخرين والمعاصرين يقررون في كتبهم ومتونهم وشروحهم أن من جحد شيئا من الدين أو أنكر البعث أو كذب نبيا من أنبياء الله أنه يكفر ويحل دمه وماله. يقولون هذا ثم في عبادة الله وتوحيده يعذرون بالجهل والتأويل والاجتهاد. وفي الحقيقة المشرك جاحد، إذا كنتم تكفرون بالجحد فالمشرك جاحد، جاحد للتوحيد، يعني هو الآن عرف التوحيد ثم أراد إصابته فأخطأ كما قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، الجواب لا، ما عرفه أصلا. طيب هل عرف التوحيد الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم أم لا؟ الجواب نعم، عرفه. كل من بلغه القرآن فقد عرف التوحيد الذي أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلغه الصحابة. ولذلك قال الله تعالى وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. قال ابن زيد في قوله وأوحي إلي هذا القرآن الآية من بلغه القرآن فأنا نذيره، وقرأ يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، قال فمن بلغه القرآن فرسول الله صلى الله عليه وسلم نذيره. ما يحتاج إلى شروح ولا حواشي ولا تفسير ولا كتاب التوحيد ولا غيره، القرآن حجة. وقال محمد بن كعب القرظي لأنذركم به ومن بلغ، قال من بلغه القرآن فكأنما رأى النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنما سمعه وقامت عليه الحجة من النبي صلى الله عليه وسلم. وسئل الليث هل بقي أحد لم تبلغه الدعوة؟ قال كان مجاهد يقول حيثما يأتي القرآن فهو داع وهو نذير، يعني من بلغه القرآن فهو داع له وهو نذيره، ثم قرأ لأنذركم به ومن بلغ. فالمشرك بلغه القرآن فجحده وكفر به بقصد أو بغيره ولو لم يقصد الخروج من الإسلام، ولكن الواقع أنه خالف أصل الإسلام وهو التوحيد، ولا عذر بالجهل في التوحيد، فالتوحيد كالشمس لا يجهل. ذلك قال تعالى فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. قال المصنف ولكن أعداء الله ما فهموا معنى الأحاديث، لا حديث أسامة ولا حديث ابن عمر ولا أي حديث. قال الشارح ولا حاموا حولها، يعني هم بعيدون عنها، لم يشموا رائحة المعنى الصحيح. قال وغشى على أبصارهم التقليد الأعمى والجمود، وهذا هو البلاء، أن يقلد المرء دينه وعقيدته كتب المتأخرين وتخليط كثير من المعاصرين، ويترك السلف ممن إذا صنف نصح الأمة وجمعها على كلمة التوحيد ومنهج الحق. قال وإحسان الظن بأناس أعرضوا كل الإعراض عن التوحيد، كمن يحسن الظن ببعض شراح البخاري أو مسلم أو غيرها من الكتب فيقلده في ذلك، وكمن يحسن الظن بعقل ابن حزم وما جمعه من آثار وأخبار فيقلده في شذوذه في الفروع والأصول، وقد يتجهم مثله في القرآن وغيره إحسانا للظن به. فإذا قيل له قال فلان وفلان من السلف أيم، قال ابن حزم، قال فلان، رافعا بذلك رأسه متكبرا عن الحق وعن قبوله. قال وقلدوا

قال المصنف: فأما حديث أسامة، يعني وقصته حين قتل الرجل الذي قال لا إله إلا الله، فإنه قتل رجلا ادعى الإسلام بسبب أنه ظن أن ما ادعاه إلا خوفا على دمه وماله. قال: والرجل إذا أظهر الإسلام وجب الكف عنه حتى يتبين منه ما يخالف ذلك. يعني قال الشارح: والحكم الشرعي في مثل هذا أنه لا يقتل ويجب الكف عنه ما دام في حالة يحتمل أن يكون صادق ويحتمل أن يكون كاذبا حتى يتبين منه ما يخالف ذلك. فلذلك أنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، يعني فتثبتوا. وقد أخرج البخاري في صحيحه بسنده عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة فصبحنا القوم فهزمناهم، ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم، فلما غشيناه قال لا إله إلا الله، فكف الأنصاري، يعني كف عن قتاله، فطعنته برمحي حتى قتلته. فلما قدمنا بلغ النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الخبر، فقال: يا أسامة، أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قلت: كان متعوذا، يعني ما قالها إلا خوفا من السيف، يعني هو كان في أول أمر يقاتلنا ويحمل علينا السيف، ثم لما غشيناه وأتيناه بالسيف قال لا إله إلا الله، إنما قالها خوفا. قال: فما زال يكررها، يعني ويعاتبه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك: قتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال أسامة: حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. فالآية تدل على أنه يجب الكف عنه والتثبت، وهو التأني والنظر إلى ما يصير إليه آخر الأمر، هل يثبت على الإسلام أو يرتد، هل هو صادق في ذلك أم لا. فأول أمر وأول ما يجب الكف. لذلك قال ابن جرير: فتبينوا، يقول: فتأنوا في قتل من أشكل عليكم أمره، فلم تعلموا حقيقة إسلامه ولا كفره، ولا تعجلوا فتقتلوا من التبس عليكم أمره. فإذا تبين منه بعد ذلك ما يخالف الإسلام قتل، لقوله تعالى فتبينوا، لأنه أمر بالتبين. ولو كان لا يقتل إذا قالها، يعني لا يقتل مطلقا لأنه قال لا إله إلا الله، لم يكن للتثبت معنى، لأنه قال لك إذا قال لا إله إلا الله فتثبت وتبين. وليس المراد أنه يكف عنه مطلقا. قال: الناطق بالإسلام، يعني الكافر الأصلي، إذا قامت القرائن أنه إنما قال ذلك ليسلم من القتل، فإنها تدوم عصمته حتى يتبين منه ما يخالف ذلك. يعني أنت يغلب على ظنك الآن أنه قالها خوفا من القتل، هل تقتله؟ الجواب لا. قال: تدوم عصمته حتى يتبين منه ما يخالف ذلك، فإن تبين منه ما يخالف ذلك قتل لا إشكال، وإلا فالأصل كف. وكذلك الحديث الآخر: أمرت أن أقاتل الناس وأمثاله، معناه ما ذكرناه، يعني ما ذكره المصنف أن من أظهر الإسلام والتوحيد وجب الكف عنه، سواء احتمل الحال أنه متعوذ حقا أو يحتمل أنه صادق، إلى أن يتبين منه ما يناقض ذلك. فإن تبين منه ما يناقض ذلك كعبادة غير الله والاستغاثة بالأموات أو إنكار شيء من الدين، فإنه يقاتل حتى يدين بدين الإسلام ولو كان قد قال لا إله إلا الله. وهذه الأحاديث: من قال لا إله إلا الله، وأمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، وكون لا إله إلا الله تعصم الدم والمال، قال الشيخ محمد كما في الدرر: وهذه الأحاديث الصحيحة هي صحيحة، إذا رآها هذا الجاهل أو بعضها أو سمعها من غيره طابت نفسه وقرت عينه واستفزه المساعد على ذلك، وليس الأمر كما يظنه هذا الجاهل المشرك. فلو أنه دعا غير الله أو ذبح له أو حلف به أو نذر له لم يرى ذلك شركا ولا محرما ولا مكروها. فإذا أنكر عليه أو فإذا أنكر عليه أحد بعض ما ينافي التوحيد لله والعمل بما أمر الله، اشمأز ونفر وعارض بقوله قال رسول الله وقال رسول الله، وهذا لم يدري حقيقة الحال، فلو كان الأمر كما قال، يعني بأن تكون لا إله إلا الله تعصم الدم والمال مطلقا، ولو كان صاحبها ينقضها صباح مساء، ولو كان يشرك بالله فلا يكفر ولا يقتل ولو فعل ما فعل. قال: فلو كان الأمر كما قال لما قال الصديق رضي الله عنه في أهل الردة: والله لو منعوني عناقا أو قال عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. أفيظن هذا الجاهل أنهم لم يقولوا لا إله إلا الله؟ كانوا يقولونها. وما يصنع هذا الجاهل بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخوارج؟ وذكر خبرهم ويأتي. قال الشارح: فصار هنا صور ثلاثة لمن قال لا إله إلا الله عند القتال: أن يعرف أنه حينما نطق بها عمل بها فهذا لا يقتل. الثانية: أن يشك في حاله ولو يظن أنه متعوذ فقط فهذا أيضا لا يقتل للاحتمال والاشتباه. الثالثة: أن يقولها ولكن ينقضها فهذا يقتل لقوله فتبين، لأنه تبين منه ما يخالف الإسلام. قال الماتن: والدليل على هذا، يعني على أن هذا هو مراد النبي صلى الله عليه وسلم، أي أن لا إله إلا الله تعصم دم من قالها والتزمها ولو ظاهرا، والكافر الأصلي إذا قالها نظر فيه، إن التزمها فبها، وإلا بأن أشرك بالله وأبى الانقياد لمعناها قتل ولا إشكال. قال: والدليل على هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله وقال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، هو الذي قال في الخوارج: أينما لقيتموهم فاقتلوهم، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، مع كونهم من أكثر الناس عبادة وتهليلا، حتى إن الصحابة يحقرون صلاتهم عندهم وهم تعلموا العلم من الصحابة. فالخوارج يقولون لا إله إلا الله ويزيدون على قول لا إله إلا الله عبادات عندهم وأذكار أمور، فلم تنفعهم لا إله إلا الله ولا كثرة العبادة ولا ادعاء الإسلام لما ظهر منهم مخالفة الشريعة. وقد ذكرت لك سابقا أن قصة الخوارج وما ورد فيها أصل فتشبث به في إبطال منهج الموازنات والرفق بالمبتدعة والمعطلة. فتبين أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله أنه ليس كل من قال لا إله إلا الله لا يكفر ولا يقتل، فقولهم إن من قال لا إله إلا الله لا يكفر ولا يقتل ولو فعل ما فعل من عظيم جهلهم. فكل إنسان ينظر في نصوص الشريعة فإنه موجود كثير ممن يقتل وهو يقول لا إله إلا الله، قد يكون مرتد قد لا يكون مرتد، كالقاتل العمد عدوان يقتل، ومن زنى بعد إحصان وقاطع الطريق وغيرهم، فإنه يقتل ولا إشكال. فمن باب أولى وأحرى أن لا يرد ولا يستشكل تكفير من دعا مع الله غيره. قال الشارح: ومن قال خلاف ذلك فليس من أهل العلم بوجه. من قال خلاف ذلك فليس من أهل العلم بوجه، لأنه يا أخي هذه البدع والشركيات والأمور قد تكون موجودة في كتب كثير من المصنفين الذين قد يحسن بعضهم الظن بهم، وقد يكون في هذه الكتب حق وباطل، وهذا هو الغالب، وقد يلتبس الأمر فيكون هذا المصنف قد تصدر للرد على أهل الباطل ولكن بطريقة مبتدعة، كمن رد الباطل بالباطل مثلا، ولكن تعظم الفتنة به مثلا لكبته أهل الباطل ولإذلالهم، وقد يكون هو نفسه من أهل الباطل في أبواب أخرى. وكذلك قد يؤتى الرجل من عدم ضبطه للحق وفهمه الفهم السديد فيضل كمن يثبت الصفات، ولكن يغتر بمذهب كثير من المفوضة فيجعلهم من أهل السنة أو يقلدهم في بعض المسائل لظنه أنهم من المثبتة، ولو كان امتلأ من كلام السلف لما فاته ذلك. ولكن المتأخرين عندهم من اللبس والتمويه ما ليس عند غيرهم، فيتصدر المفوض للرد على المعطل المؤولة فيظنه المرء مثبتا والحق أنه جهمي مفوض. وكذلك تجد بعض الناس يقول جهود فلان في محاربة الشرك وجهود فلان في تقرير التوحيد إلى غير ذلك، ثم فلان هذا قد يجمع مقالات لهذا المصنف في تقرير التوحيد وفي بيان فضل التوحيد، ثم هو هذا الذي يحث على التوحيد ويبين التوحيد ويعظم من شأن التوحيد. إذا سألته ما التوحيد هذا المصنف نفسه وبحثت في كتبه الأخرى وجدته من الأشاعرة، وجدته من الذين يقولون أنه لا موجود إلا الله إلى غير ذلك. فلا بد من التثبت في هذا الأمر، والحزم سوء الظن. وكذلك ما ذكرناه قال المصنف، وكذلك ما ذكرناه من قتال اليهود وقتال الصحابة بني حنيفة، فلو أن مجرد قول لا إله إلا الله يعصم الدم والمال لما قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهود وقاتل الصحابة بني حنيفة. فليس مراده من قوله أقتلته بعد ما قال لا إله إلا الله وقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله والأحاديث الأخرى في الكف عمن قالها، بل مراده صلى الله عليه وسلم أن من كان قبل على الكفر ثم أسلم فإنه يكف عنه كف انتظار. انظر هذه العبارة ما أنفسها وما أحسنها، قال ثم إذا أسلم فإنه يكف عنه إذا قال لا إله إلا الله، يعني الكف هذا مدى الحياة، مهما فعل مهما كفر مهما ذبح لغير الله مهما أشرك بالله يكف عنه. قال كف انتظار، فلو أصر على الشرك وعاند أو دخل وقت صلاة فأبى أو رد تحريم شيء هل يقال هذا يقول لا إله إلا الله؟ الجواب لا، بل يستتاب وإلا قتل. لذلك قال الشيخ محمد، وأما إذا كان المشرك يتلفظ بلا إله إلا الله في حال كفره وردته ويفعل من الأفعال ما يوجب كفره ويوجب كذلك أخذ ماله، فهذا يقتل ويباح دمه وماله، كما قال الصديق رضي الله عنه لعمر رضي الله عنه لما ارتدت العرب بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان فيهم طائفة يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلون ولكنهم منعوا الزكاة، إلى آخر ما ذكره الشيخ رحمه الله. فثم تفرق في هذا بين الكافر الأصلي وبين المرتد أو المشرك الذي يقول لا إله إلا الله صباح مساء. موحدون قاتلوا عباد القبور، هم يعبدون غير الله سبحانه وتعالى، هذا أمره وأحكامه، بخلاف من إذا بخلاف ما إذا وقع قتال بين المسلمين وبين الكفار الأصليين. قال في الضياء الشارق الشيخ سليمان بن سحمان رحمه الله تعالى، وأما دعوى المعارض إجماع الأمة على أن من نطق بالشهادتين أجريت عليه أحكام الإسلام فهذه دعوى كاذبة خاطئة، فإن الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على قتال من منع الزكاة وسموهم أهل ردة وقاتلوا بني حنيفة وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكن لما أشركوا مسيلمة الكذاب في النبوة وصدقوه أنه قد أشرك في النبوة مع النبي صلى الله عليه وسلم وكذب عدو الله كفروهم. ثم قال المصنف رحمه الله، وكذلك أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغزو بني المصطلق وأمر بالغزو لما أخبره رجل أنهم منعوا الزكاة، ولم يقل هؤلاء يقولون لا إله إلا الله، لكن منعوا الزكاة جاءوا بالكفر، حتى أنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. قال وكان الرجل كاذبا عليهم. فقد روى ابن جرير بسنده عن أم سلمة رضي الله عنها قالت بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا في صدقات بني المصطلق بعد الوقيعة، فسمع بذلك القوم يعني بني المصطلق فتلقوه يعظمون أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت فحدثه الشيطان أنهم يريدون قتله، يعني هذا الرجل المبعوث من النبي صلى الله عليه وسلم حدثه الشيطان أنهم لما خرجوا له يريدون قتله، وهم ما خرجوا إلا تعظيما لأمر الله تعالى لأمر الله تعالى ولأمر النبي صلى الله عليه وسلم، يريدون استقبال الرسول. قالت فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن بني المصطلق قد منعوني صدقاتهم، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وغضب المسلمون. قالت: فبلغ القوم رجوعه، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فصفوا له حين صلى الظهر، فقالوا: نعوذ بالله من سخط الله وسخط رسوله، بعثت إلينا رجلا فسررنا بذلك وقرت به أعيننا، ثم إنه رجع من بعض الطريق، فخشينا أن يكون ذلك غضبا من الله ومن رسوله. فلم يزالوا يكلمونه صلى الله عليه وسلم حتى جاء بلال فأذن بصلاة العصر. قالت: ونزلت: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ، الآية. فكل هذا يدل على أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث التي احتج بها ما ذكرناه، ما ذكرناه من ماذا؟ من أن كلمة لا إله إلا الله عاصمة لدم ومال وعرض من قالها والتزم بمعناه، أما من قالها ونقضها فليست تنفعه في الدنيا ولا في الآخرة. قال: وكذلك الأمر بقتل الخوارج، فتبين مما تقدم أن قول لا إله إلا الله لا يكفي في عصمة الدم والمال، بل إذا تبين منه ما يناقض الإسلام قتل ولو قال لا إله إلا الله. قال الشيخ محمد رحمه الله تعالى في بعض رسائله الشخصية: ولو ذهبنا نعدد من كفره العلماء مع ادعائه الإسلام، يعني مع قوله لا إله إلا الله وصلاته وزكاته وحجه وجهاده إلى غير ذلك. قال الشيخ الإمام: ولو ذهبنا نعدد من كفره العلماء مع ادعائه الإسلام وأفتوا بردته وقتله لطال الكلام. ونقف على هذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.